في مليار واحد بيعبد الصليب على وجه الارض. بكيت كم مرة لان في نص مليار واحد بيعبد البقر على وجه الارض. بكيت كم مرة لان في مئات الملايين من الملحدين على وجه الارض. بكيت كم مرة لان في مليون واحد، مليار واحد، بل مليارات بيعصوا ربنا على وجه الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور وما قدر الله حق قدر. يا جماعة كل كلمة من دول بتقول لنا قدر ربنا ايه، كل كلمة من دول بتعرفنا جلال ربنا ايه، كل كلمة من دول بتوصل قلوبنا بالله العلي العظيم، كل كلمة من دول بتوصل قلوبنا بجلال الله، بجلال الله، بعظمة الله سبحانه وتعالى. لو افتقرت مين هيغنيك غيره، لو مرضت مين هيشفيك غيره، لو اتظلمت مين هينصرك غيره، جلال الله سبحانه وتعالى. مين مرة يبعت لك مرض عشان تفوق، ومرة يبعت موت واحد صاحبك عشان تفوق، ومرة يبعت لك نعمة ورا نعمة عشان تفوق؟ كم مرة سطرك، كم مرة حفظك، كم مرة فتح عليك، كم مرة أكلك وشربك، كم مرة أكرمك؟ الله سبحانه وتعالى. الله، مين هينصرك غيره؟ مين هيشفيك غيره؟ مين هيعطيك غيره؟ مين هيعطيك العطاء اللي هو هيعطيهولك؟ ونفخ في الصور. نفخ ده ضمير ماضي، يعني خلاص الموضوع انتهى، بس يا رب ده احتمال يبقى لسه في آلاف السنين في علمنا ما نعرفش. نفخ يعني خلاص ده أمر واقع، هيحصل هيحصل، الموضوع ده منتهي يا جماعة. انت عديت ايه للأمر الواقع ده؟ عديت ايه للحظات الفاصلة ديت؟ ونفخ خلاص الموضوع انتهى. عديت ايه لعطش يوم القيامة؟ عديت ايه للمشي على الصراط؟ عديت ايه لأول ليلة في القبر؟ عديت ايه للعرض على الله؟ عديت ايه لوزن أعمالك على الله؟ عديت ايه لتصفية الحسابات على القنطرة؟ عديت ايه ستار بينك وبين جهنم يوم القيامة؟ عديت ايه حجة ليكي أمام الله؟ عدينا ايه؟ ونفخ في الصور، ونفخ في الصور فصاعق صاعقة من في السماوات ومن في الأرض. مشهد الموت الجماعي، المليارات الملائكة ومليارات البشر في لحظة واحدة، كله بيموت، السبع سماوات والأرض وكل المخلوقات بتموت. صعق من في السماوات ومن في الأرض، حتى الوحوش في الغابات، حتى الحيتان في البحار، كله بيصعق في لحظة واحدة. مشهد موت جماعي، الكون كله بيتحول إلى خلاص أموات. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ده بنفخة واحدة الكون كله ما فيهوش نفخة. شوفوا قوة الله، وما قدر الله حق قدره، ده قوة نفخة مخلوق من مخلوقات الله. أمال قوة الله العلي العظيم تبقى إيه؟ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ما بين النفختين لما ربنا يقول أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك اللي تعدى على حرمات ربنا، فين كلهم أموات الوقت مستنيين لحظة البعث للحساب يا رب. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم نفخ يعني بنفخ كل مات وبنفخ كل حي. إيه القدرة دي؟ إيه القدرة المولى دي؟ هي النفخة واحدة، هي نفخة هنا ونفخة هنا، ولكن دي ربنا أذن إنها تموت ودي ربنا أذن إنها تحيي. إيه القدرة دي؟ وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى يجعل النفخة عليهم برد وسلام، يا نفخة كوني بردا وسلاما على هؤلاء وهؤلاء. إيه القوة دي يا جماعة؟ يا جماعة وما قدر الله حق قدره، كل واحد بيعصي ربنا لازم يقف ويشوف هو بيعصي مين؟ انت معرضة عن مين؟ لو ملك من ملائكة السماوات نزل وشاف حال الارض هيذهل. هما مش عارفين هما بيعاملوا مين ولا ايه؟ هما مش عارفين هما بيتجرؤوا على مين ولا ايه؟ فعصر الجرأة على الله اللي احنا عايشينه. ونفخ في الصور فصاعق كل لفظ من الفاظ القرآن بيزلزل قلبك ويحسسك من هو الله سبحانه وتعالى، زي الارض العطشانة اللي هتموت على شوية مية، قلبك هيموت على اية قرآن تنزل عليه ترويه وتحييه وتجيب الايمان فيه باذن الله سبحانه وتعالى. ثم نفخ فيه اخرى نفخة برضو فإذا فجائية. إذا إزاي التراب دول بقوا بشر؟ إزاي الطين والتراب ده بقى بشر؟ فإذا هم اللي كانوا بشر قبل ما يبقوا تراب تاني في الدنيا. فإذا هم قيام، قيام يعني واقفين، كل واقف ينظرون، ينظرون قاعدين يبصوا للمشاهد اللي حواليهم مش متخيلين. أنا في الدنيا ما كنتش بشوف المشاهد دي خالص، ما كانش ده الواقع اللي أنا بشوفه. هتشوف صور لأول مرة في حياتك هتشوفها، هتشوفي مناظر لأول مرة في حياتك هتشوفيها، هتشوف وقائع لأول مرة في حياتك، هتشوف الصور دي والألوان دي والأحداث دي والمناظر دي لأول مرة.